بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله المرسي الأندلسي استغرق بيع كتبه سنة كاملة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تقتصر الحضارة الإسلامية على عاصمة إسلامية واحدة أو منطقة واحدة، بل امتدت في شرق العالم الإسلامي كما امتدت في غربه، وهذا ذائع ومشهور معروف. وعرف الشرق الإسلامي من العلماء الأعلام في القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعربية وغيرها، كما عرف الغرب الإسلامي في الشمال الإفريقي وفي الأندلس وفي غيره من الجزر الممتدة فوق البحر الأبيض المتوسط العلماء الأعلام كذلك. وإذا كان الإمام مالك قد صنف موطأه في المدينة المنورة ونشر علمه فيها حتى لقب بإمام دار الهجرة، إلا أن أهل غرب العالم الإسلامي هم الذين نهضوا بمذهبه ونشروا مبادئه وعلومه وصنفوا المدونات في الفقه المالكي التي بنيت على الموطأ بخاصة، والذي أحاطوه بكثير من العناية والرعاية، وذلك من خلال الشروحات والتعليقات وغيره. وأنت تجد الآن مكتبة قائمة واسعة تضم كتب الفقه المالكي، وأبو عبد الله المرسي هو واحد من هؤلاء ومن هذا الرعيل الذي اهتم بالحديث النبوي وكتبه. واسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسي، ولد بمرسية سنة 70 و500 هجرية. سمع الموطأ من المحدث أبي محمد بن عبيد الله الحجري سنة 90 و500. حج أبو عبد الله المرسي ودخل خراسان والشام ومصر وأكثر الأسفار، وقرأ وجمع كثيرا من الكتب النفيسة، فقد صرف كل ما جمعه من مال في شراء الكتب حتى كون مكتبة كبيرة تضم كل الألوان الثقافية والعلمية والمعارف والآداب. وحدث عنه خلق كثير جدا تشير أسماؤهم إلى مكانة الرجل في الحديث والعلم عموما، منهم ابن النجار والمحب الطبري والدمياطي والقاضي الحنبلي والقاضي كمال الدين المالكي وشرف الدين الفزاري الخطيب وغيرهم. قال ابن النجار: حدث أبو عبد الله المرسي بالسنن الكبير للبيهقي مرارا، وبغريب الحديث للخطابي، وهو من الأئمة الفضلاء في جميع فنون العلم، له فهم ثاقب وتدقيق في المعاني، وله تصانيف عدة ونظم ونثر، وهو زاهد ورع كثير العبادة، متعفف نزيه، قليل المخالطة، حافظ لأوقاته، طيب الأخلاق. أنشد مرة فقال: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إن اتبعت هو الهدى، ودع السؤال بلم وكيف، فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى، الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفى. وهذا يؤكد منهجه وتقيده بالكتاب والسنة المطهرة. قال ابن الحاجب: سألت الضياء عن المرسي فقال: فقيه مناظر نحوي من أهل السنة، صاحبنا في الرحلة وما رأينا فيه إلا خيرا. وقال ياقوت في معجم الأدباء: هو أحد أدباء عصرنا، تكلم على المفصل لزمخشري وأخذ عليه 70 موضعا، ورحل إلى الشرق ثم انتقل إلى مصر، وقد لزم النسك والانقطاع، وكان له في العلوم نصيب وافر، يتكلم بعقل صائب وذهن ثاقب. وأخبرني أنه قرأ القرآن وقرأ الفقه والنحو والأصول، ثم ارتحل إلى ملقة سنة 90 وقرأ فيها على العلماء الذين هم فيها. ولم يكن بالأندلس في فنه مثله يقوم بعلم التفسير، كان لو قال هذه الآية تحمل ألف وجه قام بها. وسمع المرسي يقول: ما سمعت شيئا إلا حفظته. وقال مرة لأحد تلامذته: أنت معجب تظن نفسك شيئا، لا حتى تقرأ العلوم. قال التلميذ: إني أحفظ القرآن بالروايات. قال أبو عبد الله المرسي: لا حتى تعلم تأويله. قال التلميذ له: علمني. فقال: من غد مر بي. فبكر التلميذ إلى المسجد وجلس في موضع فيه، وجاء أبو عبد الله المرسي، وقال التلميذ فجعل يفسر لي القرآن تفسيرا عجيبا ويأتي بالمعاني، فبهرني. فقال له التلميذ: أحب أن أكتب ما تقول. فقال له أبو عبد الله المرسي: لي من العمر الآن كذا، وأنت كما ترى، فأسأل الله تعالى أن يفقهك في الدين. فجعل كلما ألقى علي شيئا حفظته. والحديث عن علمه ورحلاته وتلاميذه وكتبه يستغرق صفحات، لأن أبا عبد الله المرسي امتدت به الحياة وحصل من العلوم الشيء الكثير في القرآن وعلومه والحديث وعلومه والعربية والفقه والأصول وغير ذلك من علوم ومعارف، وطاف العالم الإسلامي من غربه إلى شرقه، وقرأ على العشرات من العلماء في هذه الرحلات كلها، واشترى من الكتب الكثيرة، وألف وصنف الكثير، وكان لا يشغله شيء إلا قال الله وقال رسول الله، إشارة إلى العلم والعمل من خلال كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقي المرسي بفاس أبا عبد الله محمد ابن الكتاني وحدثه برحلاته ومشايخه وعلومه، فذكر له أنه شرع في عمل تفسير كبير، وله كتاب الضوابط في النحو، وبدأ بكتاب في الأصلين، وصنف كتابا في البلاغة والبديع، إلى غير ذلك من الكتب. يقول الكتاني: كان أبو عبد الله المرسي بحر معارف رحمه الله، وقرأت بخط الكندي في مذكراته أن كتب المرسية كانت مودعة بدمشق، فرسم السلطان ببيعها، فكانوا في كل يوم ثلاثاء يحملون منها جملة إلى دار السعادة، ويحضر العلماء، وبيعت في نحو من سنة، وكان فيها نفائس، وأحرزت ثمنا عظيما، وصنف تفسيرا كبيرا لم يكمله. قال الشريف عز الدين في كتابه الوفيات: توفي المرسي في سنة 55 و600 من الهجرة النبوية في بلدة العريش، وهو متوجه إلى دمشق، فدفن في هذه البلدة العريش. قال: وكان من أعيان العلماء، ذا معارف متعددة، وله مصنفات مفيدة. أقول: ترى كم كانت هذه المكتبة التي كان يمتلكها أبو عبد الله المرسي، وكم كان عدد الكتب التي فيها، حتى استمر بيعها واستغرق مزادها قرابة سنة. فرحم الله أبا عبد الله المرسي الأندلسي الذي نقل علوم شرق العالم الإسلامي إلى غربه، ونقل علوم غرب العالم الإسلامي إلى شرقه، وقد بيعت كتبه في مدينة دمشق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.